بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل القليل، ثم إذا اشتهر كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الوجه الثالث من وجوه منع مشابهة المشركين في أعيادهم وما يورثه ذلك من المفاسد. فهذا الوجه أن مؤداه أن فعل القليل يؤثر فعل الكثير، وأنه ذريعة إليه، ومن ثم فإنه ينبغي أن يمنع من ذلك. وكل ما كان ذريعة إلى شيء محرم وإن كان مباحا فإنه محرم، فما بالك إذا كان هذا الشيء محرما وهو ذريعة إلى محرم كثير، فإنه من باب أولى في المنع. فهذا من المحرمات التي هي ذرائع لمحرمات أعظم منها، ومعلوم أن سد الذرائع سواء كانت مما هو مباح أو كانت مما هو محرم أنه مطلوب شرعا، كما قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. فذرائع الأشياء الواجبة واجبة، أمور التي لا يتوصل بها إلا إلى الواجبات، لا يتوصل الواجبات إلا بها، فإنه يجب وجودها. كتعليم الناس العلم فإنه لا بد منه، لأن الناس لا يمكن أن يأتوا بما أمرهم الله عز وجل به إلا به، فهذا من الذرائع إلى الواجب. وأما الذرائع إلى المحرم فإنه يجب سدها، فإن التبرج ذريعة إلى الفواحش فوجب سده، والذرائع والتبرج محرم، وقد تكون الذريعة مباحة في أصلها لكن تؤدي إلى فساد كثير، فإن ذلك يسد لهذا الباب. مثل ما يقولون في قيادة المرأة للسيارة مثلا، من يقيس ذلك على الجمل وما إلى هذا، يقولون هذا العمل في حد ذاته مباح لكنه يؤدي إلى محرم، فإنه يسد ويمنع منه لهذه العلة. وهذا الكلام بطبيعة الحال لا يقال للصحفيين ولا لأصحاب الأهواء ولا في أمام عامة الناس، وإنما هؤلاء يعطون نتيجة الحكم، يقال لهم هذا حرام. فإذا قيل لهم وهل يمكن أن يسوء أو غير ذلك، يقال لهم هو حرام بكل وجه حتى لا يتلاعبون بالفتية. أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس. إذا كل كان مشاكل مفاسد ذرائع إلى فساد كثير، يقول إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل يصير عيدا. والناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كأسراب القضاء، جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، فيتابع بعضهم بعضا ويلغي كثير من الناس عقله من أجل الموافقة والمتابعة للآخرين، ولو كان الفعل في نفسه قبيحا إلا أنه قد لا يدرك قبحه لأنه ألغى عقله. وهذا مشاهد في حياة النساء بعضهن مع بعض، وفي حياة الناس الرجال والشباب يوافقون بعضهم على أشياء وإن كان الرجل لا نظر له فيها ولا ذوق ولا اختيار، لكنه رأى الناس يفعلونها ففعلها من باب الموافقة، الناس يفعلون هكذا. حتى في الأشياء العادية والمباحة والألوان والأشكال في الأثاث والمراكب، والمنازل وما إلى ذلك، يفعلون أشياء ويتخيرون أشياء ويبذلون فيها نفيس الأموال وهي ليست بتلك. وإذا سئلوا عن هذا قال هذا هو ذوق الناس واختيار الناس اليوم، وأنت تفكر بعقول الناس. ففضلا عن الأمور المحرمة ما ترونه من ألبسة عجيبة وقصات عجيبة قبيحة في غاية القبح، وإذا رأيت أيضا بعض ما تفعله النساء بنفسها في المناسبات ونحو ذلك من أصباغ وألوان تذكرك بقوله تبارك وتعالى من باب أن الشيء بالشيء يذكر وإذا الوحوش حشرت، فكل ذلك إلغاء للعقل وانغماسا بما يسمى بالتفكير الجمعي. فكر بعقل المجموعة، بعقل الآخرين، ولربما قارف الفواحش وما لا يليق أو دخل في أبواب البدع، كل ذلك من باب الموافقة للآخرين، وهو قد ألغى عقله وراح نفسه من التفكير والنظر. فالناس إذا رأوا ذلك قد ظهر واشتهر تهافتوا عليه. ولهذا كان المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل يذكر بعض الأشياء المهمة في هذا الباب، مما يقوي الوقوع في البدع والضلالات والأهواء والمنكرات، وذلك أن داعي هذه الأشياء في نفس الإنسان موجود. وكذلك أيضا داعيها في الخارج موجود، ففي النفس الفطرة، وداعي الله عز وجل في قلب المؤمن، والنفس المطمئنة أو حتى اللوامة، وفي الخارج إذا وجده يفعل فإنه يأنس بذلك ويخف عليه عمله بما يرى من موافقة الآخرين. وهذا مشاهد في الأعمال التي يعملها الناس، فصوم رمضان يسهل على الناس لأن الناس كلهم يصومون. وهكذا إذا كان الإنسان يعمل عملا يجد غيره يوافقه عليه فإن ذلك يخف عليه. المرأة حينما تتحجب في بيئة متحجبة الأمر طبيعي بالنسبة لها، لكن لما تضعها في بيئة هي الوحيدة المتحجبة يكون هذا عليها ثقيل جدا. فوجود الشر في الخارج هو دعوة إلى فعله، دعوة صامتة، مجرد وجود الشر، فما بالك إذا دعي إليه، وما بالك إذا أنكر على من لا يفعل هذا الشيء وعابه الناس لعدم فعله وعيروه بذلك. هذا كله ما يستفز النفوس إلى فعل الباطل والمنكر. وقل مثل ذلك في جانب الخير، الداعي الموجود في نفس الإنسان والداعي الموجود في الخارج على وفق ما ذكرته في القسم الأول. نعم تمام. وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس. خلاص، يتناسون الأصل بل لا يعرفونه. يعني الآن حينما تلبس المرأة الثوب الأبيض في ليلة الزفاف، هذا لباس للنصارى وهو من خصائصهم الدينية، لا يجوز لأحد أن يفعله. لو سألت هذه المرأة لماذا تلبسين الأبيض، قالت بس هذا الجواب المحكم، بس مثل الطفل الصغير أبو سنتين لماذا تفعل هذا، قال بس. ما معنى بس؟ يفسرها بس، ليش تلبسين؟ طيب البسي أزرق أصفر أحمر. لا، الناس يضحكون علي، الناس كلهم يلبسون أبيض. ألغت عقلها وشاركت الناس في فعلهم ولم تدري أصل هذا الفعل ما هو أو لماذا. هذا الإنسان الذي يصلي بجانبك لابس الدبلة، فسألته ما معنى هذه يا أستاذ، لماذا لبستها، قال هذه حقة الخطوبة. طيب حقة الخطوبة لماذا لبستها، قال بس. ما يعرف لماذا تفعلها، تفعل شيء لا تعرف معناه ولا تعرف أصله. يعني هل تعتقد أن في أصبعك هذا عرق يؤدي إلى القلب ويكون مؤثرا في العلاقة بين الزوجين، تأكيد المودة. قلنا أول مرة أسمع بهذا الكلام. طيب هذه عقيدة النصارى، هل أنت حينما وضعتها لبسك إياها أحد وقالت باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس؟ قال إيش الأب وإيش الابن وإيش روح القدس؟ وهكذا يفعلون عند لبسها. فأنت ماذا صنعت؟ لأنها لبستها أنها ما يلبس في الزواج أو في الخطبة فقط، تناسوا أصله، ما يعرفوا لماذا يفعلون هذا الشيء. وهكذا في أشياء كثيرة من الأفعال التي يفعلها الناس والأقوال التي يقولونها مما أخذوه عن غيرهم، تناسوا أصله ولا يعرفونه، ثم بعد ذلك تتابعوا عليه. حتى يصير عادة للناس، بل عيدا، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. وهذا تندرس معالم الإسلام بسبب ظهور البدع، سواء ما أخذ من المشركين أو من غير ذلك، فيتدين الناس بهذه الأهواء والبدع وتكون مغنية لهم عما شرع الله تبارك وتعالى لهم. والناس إنما خلقوا للعمل، والنفوس لا بد لها من فعل، فإما أن تشغل بالخير وإما أن تشغل بالشر. يعني النفس مثل هذا الوعاء، أو القلب مثل هذا الوعاء، فإذا ملأته بمادة فاسدة لم يكن للمادة الصالحة فيه محل، وإذا ملأته بمادة صالحة لم يكن للفساد فيه محل. فإذا ملئت قلوب هؤلاء وحصل لها إشباع بما تحتاج إليه من ألوان العبادات والمناسبات التي يكون لها فيه نوع سعة وتحصيل مطلوبات من لعب وغيره في بعض المناسبات، إذا ملئت النفوس بهذا فإنها لا تطمح لغيره ولا تتشاغل به، وإن فعلت فإن ذلك يكون على سبيل الفتور، وتكون مستغنية عن هذا المشروع الذي شرع الله عز وجل لها بما أحدثت من هذه الأهواء والضلالات والبدع. ولهذا ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، لهذا السبب يكون ذلك على حساب الفعل المشروع، اشتغال الناس بالباطل على حساب الفعل المشروع. ولذلك تجد الناس الذين يشتغلون بالمعاصي ويقضون أوقاتهم فيما لا ينفعهم، تجد بالمقابل عندهم تقصيرا في العمل المشروع. وتجد المنصب اهتمامه على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشتغل بذلك علما وعملا، تجد أن حظه من البدع والضلالات والمعاصي أقل بكثير من غيره، وهذا شيء مشاهد. ومن عرف هذا الجانب عرف كيف يكون إصلاح النفس. كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح. طبعا تلاحظون هذا وغيره مما يذكره شيخ الإسلام في هذا الكتاب خاصة وفي غيره من الكتب، كثرة المناسبات المأخوذة من اليهود والنصارى مما كان يفعله المسلمون مما شاهده رحمه الله في الشام أو في مصر فضلا عن غيرها. وهذا من أعجب الأشياء في ذلك الوقت، أعياد كثيرة جدا الناس يتشاغلون بها وهي أعياد مأخوذة من اليهود والنصارى لم نسمع بها في هذا العصر أو لم نسمع بكثير منها، فهذا يدل على أن قضية مشابهة المشركين من اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم أنها قديمة الجذور وليست وليدة هذا العصر، أو كانت نتيجة مثلا للاستعمار أو لانتشار وسائل الاتصال وتطورها، لا كانت قديمة قديمة، وما يفعله الناس في السابق لربما أكثر مما يفعلونه اليوم، وهذا من أعجب الأشياء. نعم هناك أشياء الآن تأثر الناس بها لربما ما كانت بهذه القوة، من المتابعة الحثيثة أولا بأول، يعني كان التأثر سابقا بطيء باعتبار الجوار والبيئة، فبلاد الشام مثلا ومصر فيها النصارى، فيتأثر هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ولكن اليوم يختلف الأمر من جهة دقة المتابعة وسرعتها. بمجرد ما تعلن الصيحة هناك تجد أنها تدوي في أنحاء الأرض، فتجد هذا الشيء الذي هو موضة سواء بالنسبة للرجال أو النساء تجده على المذيعة في الهند والممثلة في المغرب، وتجده على بناتك وأخواتك هنا، وهكذا فيما قد يفعله بعض الرجال ولو كان من الأمور المباحة، لكن المقصود أن هذه الأشياء تنتشر انتشار النار في الهشيم، حتى أن الإنسان يتعجب سرعة انتشارها، سرعة المحاكاة بناء على ما حصل من ما يسمى بثورة الاتصالات في هذا العصر. هذا الفرق بين هذا العصر وبين ما قبله. طبعا المشاهد من تأمل في التاريخ أو في أقوال السلف أو أقوال العلماء بعدهم يجد أنهم يتكلمون على عصرهم أنه عصر غربة وما بقي إلا الساعة، ويذكرون من تغير الناس ومن تركهم للسنة وتشغلهم بالبدع والمعاصي شيء هائل، وكل واحد يقول فكيف لو رأى عصرنا. فالظاهر أن الشر قديم والفساد قديم بجميع أنواعه، باب الشبهات وباب الشهوات مع غربة السنة، فكل عصر فيه ما فيه، وإن كان فيه بعض المزايا، يعني عصور مثل عصر شيخ الإسلام أو ما قبله مما تجد العلماء فيه يندبون حظهم ويتكلمون على غربة زمانهم وما إلى مثل شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن كثير، في كلامهم عبارات يذكرون فيها غربة السنة، وكذلك من قبلهم في القرن السادس الهجري والخامس والرابع، بل حتى في أواخر عهد الصحابة، قول عائشة وقول جماعة من الصحابة. عائشة ماذا كانت تقول؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، والذي يقول لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا أنكم تسوون الصفوف، هذا من آخر زمان الصحابة، فما بالك بمن بعدهم. وكل عالم ينقل هذه العبارة أو مثلها يقول فكيف لو رأى عصرنا هذا وما فيه الناس. وإذا قرأت في بعض الكتب من كتابات الشاطبي في الاعتصام أو ابن الحاج في المدخل مثلا أو غيره تجد ألوان من البدع، أشكال يعني تحتاج إلى قواميس، عامة هذه البدع قد لا تكون موجودة بهذا الشكل الآن، لكن جد للناس أشياء جديدة، فهذا يحتاج إليه من أراد أن يعتبر حال المجتمعات وينظر في إصلاحها وكيف تم تلافي كثير من الأشياء وتحقيق بعض المصالح التي قد لا تكون موجودة في كثير من العصور. على سبيل المثال، مزية هذا العصر ومزية عصور مثل عصر شيخ الإسلام. مزية عصر شيخ الإسلام وأمثاله كان فيه علماء جبال كبار، حتى علماء البدعة من الأشعرية وغيرهم تجد فيهم علماء كبار في الأصول، في العربية، جبال. هذا العصر قل فيه العلم من هذه الحيثية، يعني وجود علماء لكن تفرق فيه العلم في الناس، فصار ميسرا لهم. في السابق العالم هذا من يصل إليه؟ من يستطيع أن يتحدث معه؟ وإذا تحدث معه كيف يفهمه العالم أصولي؟ ومن يستطيع أنه يجلس معه ويأخذ عنه؟ وإذا جلسوا في مجلس لا يفهمون شيئا. فغاية ما في الأمر أن القريب منه يستطيع أن يذهب إليه ويسأله، وبقية الناس لا يعرفونه أو لا يتمكنوا من الوصول إليه. بينما هذا العصر قل فيه هؤلاء العلماء، صاروا ندرة، ولكن العلم تفرق في الناس، فصار الناس يصل إليهم العلم بطرقه المتنوعة. العالم يستطيعون الوصول إليه اتصال بجميع أنواعه، في شرق الأرض وفي غربها، يكتب رسالة في الانترنت سؤال حد ما قعته الجواب، ولو كان هو الوحيد في تلك الجزيرة على الإسلام. أو وكذلك أيضا ما يصل الناس من كتيبات ومطويات ووسائل في كل مناسبة من المناسبات عبر الإذاعة وغيرها. فالناس عندهم وعي، من أراد أن يعرف شيئا من الأحكام يستطيع بسهولة، وكل مناسبة يعرف السنة فيها ويوعى الناس بالبدع وما إلى ذلك. هذا عم وانتشر، قد لا يوجد هذا في تلك العصور ولا قريب منه. أضف إلى ذلك سهولة الحصول على المعلومة عن طريق الآن هذه البرامج التي أدخلت فيها الكتب، فبدلا من أن تجرد كتابا واحدا أحيانا يأخذ عليك هذا فترات طويلة، الآن بلحظات يجرد لك آلاف المجلدات. وكذلك أيضا كثير من الناس قد لا يستطيع التعامل مع الكتب، فما عليه الآن إلا أن يضغط هذه الأزرار ويأتيه أشياء لم يسمع بها ولا يعرف حتى قراءة عناوين الكتب، أسماء الكتب قد لا يعرف قراءتها، تأتيه عشرات المواضع الكلام على هذه المسألة التي يبحث عنها، فتيسرت الأمور للناس. وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى يعني المجاورة لها التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. يعني ملئ الفراغ الذي في نفوسهم والحاجة الداعية إلى وجود عيد، فملئ بهذه الأعياد المحدثة وركنت إليه النفوس. وهذا مشاهد في البلاد في هذا العصر التي قد مسخت معالم الإسلام فيها وإن كانت تنتسب إلى الإسلام. فإذا رأيت أيام أعياد رأس السنة مثلا تجد البلاد وهي بلاد تنتسب إلى المسلمين مزينة غاية الزينة، والناس يعطون إجازة، وتجد ألوان الاحتفالات في الميادين العامة وفي التلفاز، وتجد الناس في حال من التزين والفرح والخروج إلى الطرقات والأماكن الاحتفالات، الشباب والفتيات والكبار والصغار، ويحصل فيه من الفساد والاختلاط وتمتلئ الفنادق بهؤلاء الناس يتركون بيوتهم ويذهبون إلى الفنادق لقضاء أوطارهم وحضور الحفلات الغنائية وما إلى ذلك. وإذا انظرت إلى أعياد المسلمين في تلك البلاد تجدها يوم عمل، يذهبون إلى مدارسهم وكأن شيئا، حتى يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة، وقد لا يتمكن بعضهم من الخروج إلى الصلاة. وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع. يعني هم يقسمون الآن، التقسيم المتعارف عليه الفصول 4: ربيع وخريف وصيف وشتاء. فهذا الذي يكون بعد الشتاء، إذا قلنا السنة صيف وشتاء، فمنتهى الشتاء ومطلع الحر هو الربيع، فالفاصل بينهما يقال له الربيع، وإلا فهو من جملة الصيف، لأن الشتاء قد خرج، فإذا خرج الشتاء دخل الصيف، لكنه يبقى حينا ويسمى في عرف الناس يقال له الربيع، وإلا في الأصل فهو من الصيف. والعامة إلى عهد قريب يقولون له الصيف، يقولون له الصيف، ويقولون لشدة الحر يقولون له القيض، يفرقون بين هذا وهذا. فهذه الأيام التي نعيشها هذه لا يقصدها شيخ الإسلام وما قبلها بقليل، ما قبلها بقليل، هذه هي الصيف عند العامة إلى عهد قريب، ثم إذا اشتد الحر هذا تسميه العامة عندنا بالقيض، وهما يعرف بالربيع. بالربيع طبعا الآن انتهى فصل الربيع، ولا لا؟ تمام. فإنه يتقدم ويتأخر، ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط، ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها. وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال. طبعا هذه فائدة دونوها، التوقيت الذي كان عند الأنبياء كان بالإحلة وليس بالسنة الشمسية، هذه التواريخ شباط وآذار ونيسان ومايو وما أشبه ذلك، هذه ليست من ما كان معتمدا عند الأنبياء، وذكرت لكم في بعض المناسبات طرفا من هذا، وقد صرح بهذا أيضا ابن القيم رحمه الله، ويدل عليه جملة من الأدلة، منها الحديث الذي ورد فيه نزول القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التوقيت عندهم كان في، وكذلك يوم عاشوراء 10 من محرم، فدل على أن التوقيت المعروف عندهم هو الأهلة، وإلا لو كان في غير ذلك لما وافق 10 من محرم دائما يوم نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك شهر الحج مثلا الأنبياء كانوا يحجون، وإنما يعرف ذلك بالأهلة. وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره. تذكرون في الكلام الذي نشر عند الناس في آية براءة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا حاسبين العدد وما إلى ذلك بالتاريخ الميلادي، وهذا التاريخ غير معتبر. كان أحد منكم اطلع على الرد لكتب في هذا، فمن ضمن الأشياء أن هذا مبني على أصل فاسد لا يصح تحميل نصوص القرآن عليه. ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت. طبعا هذا كله الآن يفعله النصارى ويتأثر بهم المسلمون. هو يتكلم الآن عن البلاد التي يختلط فيها النصارى بالمسلمين وما وقع للمسلمين من احتفاء بهذه المناسبات، فخميس وجمعة واثنين وصلبوت وغير ذلك من الأعياد المحدثة. ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور. أي يعني هم يقولون المسيح عليه الصلاة والسلام صلب، نعم، فهذا يسمونه جمعة الصلبوت صلب، ثم بعد ذلك وضع في القبر، ثم بعد ذلك خرج، لأنهم يزعمون أنه هو الله أو ابن الله، فقتل تكفيرا للخطيئة، ثم بعد ذلك مات، ثم عادت له الحياة من جديد. نعم. ويصطنعون مخرقة. لا لا لا، إيش مخرقة؟ يصنعون مخرقة يعني يأتون بتمويهات وخداع للناظرين على أنه معجزة. ما يفعلونه من التمويه يقال له هذه أشياء مخاريق مما يفعله هؤلاء الناس، وكذلك ما قد يفعله بعض الصوفية، وهذا له أمثلة كثيرة، لعلي ذكرت شيئا من ذلك في بعض المناسبات. الرجل الذي جاء إلى اليهود ووجدهم يعظمون قبرا يعتقدون في صاحبه الصلاح، كان على القبر قبة، فهؤلاء يعتقدون في صاحب هذا القبر، فرأى بعض الطيور تصوت بطريقة معينة في ذلك البلد، فإذا صوت هذا الطائر الصغير الفرخ جاءت باقي الطيور من نفس الجنس تأخذ حب الزيتون وتلقيه عليه إذا صوت، فجاء ووضع صافرة دون أن يشعروا بذلك على القبر بجوار فتحة يدخل منها الضوء، فصار إذا جاء الهواء من هذه الناحية صوتت بنفس صوت الطائر المذكور، ثم صارت هذه الطيور تأتي وتلقي الزيتون من هذه النافذة على القبر، فظنوا أن هذا من كرامات صاحب القبر. وهكذا ما يفعل في هذا العصر، بعض أئمة الضلال أول ما جاء، لعلكم سمعتم بهذا، ظهر اسمه بنور في السماء، طبعا في ذلك الوقت قبل حوالي 20 سنة في تاريخ الميلادي عام 1980، كان ذلك الوقت أشعة الليزر والتشكيل فيها وكذا لم يكن متاحا وما تعارفا عليه في هذه المناطق، فكان هذا يعتقدون أنه من الكرامات الإلهية يظهر اسمه في اليوم الذي يصل فيه، في الليلة التي يصل فيها يظهر في السماء، عفوا مو باسم صورته، وهذا أمر ممكن لكنه يخفى على العامة، وإلا فهو معروف. فخدعوا فيه الناس. وهكذا أشياء كثيرة مما يحصل بطريق الخداع، إما بمعرفة خواص المواد أو غير ذلك. من الصوفية الذين كانوا يدخلون في النار ولا يحترقون، ورد وناظرهم شيخ الإسلام فكانوا يطلون أنفسهم بطلاء معين لا تضرهم النار، ويزعمون أن هذا من الكرامات، فهو من مخاريق الصوفية، هذا هو المراد. نعم. ويصطنعون مخرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي ببيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه، ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء، وكل هذه الأيام عندهم أيام عيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهم يصومون عند الدسم. عن الدسم، يعني هذه الأشياء مرتبة هذا الترتيب عندهم. الصلبوت حينما صلب المسيح هذا عندهم مناسبة، ثم بعد ذلك اليوم الذي قبر فيه هذه مناسبة في زعمهم أنه قبر، كذلك اليوم الذي عاد فيه إلى الحياة هذا مناسبة، ثم بعد ذلك يأتي المطالبة بالاقتصاص والثأر ممن فعل ذلك بالمسيح وهم اليهود. نعم. ثم بعد ذلك يأتون بهذه الأشياء الأخرى في مثلا يوم الأحد الذي هو يومهم، وهم الآن على كل حال يحتفون بيوم السبت ويوم الأحد، بيوم اليهود والنصارى. ثم في مقدم طبعا صيامهم هذا اللي أشار إليه شيخ الإسلام، يصومون عن الدسم، يعني يكونون فيه نباتيين فقط، يأكلون الخبز ونحو ذلك مما يسميه الناس الآن النشويات وما في حكمها، ولا يأكلون فيه الدسم، هذا صومهم. فإذا انتهى وقت هذا الصوم رجعوا إلى عادتهم ومألوفهم، وأكلوا من الحيوانات أو مما نتج عنها كالبيض، ولربما بدأوا به فطرهم. ثم في مقدم فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف، لا تنضبط لأنها تتبدل وتختلف بحسب أهوائهم، ففي كل حين يغيرون ويبدلون ويحدثون أشياء وتضمحل الأشياء، فهو دين محرف لا يقوم على أصول وليس له مقومات البقاء. ولهذا هذه فائدة مهمة، وهي أن توصيف العلماء لهذه الأشياء تجد أنه يتفاوت من حيث الوجود في الخارج، فقد يذكرون أشياء عنهم وليست موجودة. أين هي؟ اضمحلت ووجدت أشياء أخرى. فدينهم يقوم على المحدثات والبدع، يعني هو ما يقول لك ما تنظم، ما عندهم أشياء معينة إلا هي التي يفعلونها، مثل عيد المسلمين مثلا في الفطر يأكل تمرات وتر، ثم يخرج إلى المصلى يكبر، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، يجلس حتى يخرج الإمام إلى آخره، هذا منضبط عيد الأضحى معروف أيضا متى يذبح ومتى، وهل يأكل قبل العيد أو لا يأكل، انضبط عبر القرون ما يتبدل ولا يتغير. لكن هم لا، ما في شيء معين. تارة يكون الطقوس عندهم أن يفعل كذا وكذا وكذا، وفي زمن آخر يحدثون أشياء أخرى زيادة عليها أو بدلا منها، فليس لهم أشياء محددة في هذه المناسبات. وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه. هو هذا، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم الذين يشرعون لهم. وصار شرعا شرعه المسيح في السماء. ولذلك تجد في الإنجيل مثلا أشياء قطعا هي بعد المسيح، كيف دخلت فيه. وتجد في أقوال لبعض الناس الذين أصلا هم باعترافهم ما آمنوا إلا بعد المسيح وكانوا من أعداء المسيح، تجد عبارات كثيرة لهم في الأناجيل كيف دخلت فيها. فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات، بل أصولهم الكبار يغيرون فيها. تعرفون في هذا العصر لما أصدرت الكنيسة براءة اليهود من دم المسيح، وهذا الذي قام عليه دينهم وعقيدة الصليب، فهذا إبطال لها. إذا ما الذي صلب المسيح؟ فهذا من أعجب الأشياء. فهم حتى الأصول الكبار يغيرونها حينا بعد حين. وتأليف الاعتقادات وغير ذلك مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك، زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى، فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. يعني اليهود يمنعون من النسخ بحجة أنه يقتضي البداء، ويقولون لا نسخ، ويحتجون ببعض النصوص الموجودة في التوراة، ويرد عليهم بتناقضهم هم أصلا، حيث إنهم لا ينكرون أن شريعة التوراة أنها ناسخة لما قبلها من الشرائع، ولكنهم يريدون أن شريعتهم باقية وثابتة ولا يمكن أن تنسخ، ويحتجون بأشياء فيها تصريح بزعمهم أن هذه التشريعات والأشياء التي نزلت عليهم أنه يعمل بها أبدا دائما. وهذا فيه وجوه من الرد أصلا عليه في أصله ومعناه، ولكن على كل حال هم يناقضون النصارى يبالغون في النسخ، حتى إن أحبارهم ورهبانهم ينسخون لهم الشرائع، وليس فقط الكتب والأنبياء التي يعرف عن طريقها النسخ، فحتى الأحبار والرهبان ينسخون ما شاءوا. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى يعني الآن في شريعة آدم المعروف أنه الأخ يتزوج أخته، وإلى كيف تناسل الناس، لكن يقولون من بطنين. لكن واليهود يعرفون هذا ثم نسخ قطعا، وهم يعترفون بنسخه ولا بد. فهذا من وجوه الرد عليهم على كل حال. والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان، وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف. وهذا ضابط مهم في القدر الذي يحتاج إليه المسلم في معرفة المنكرات. هل تحتاج إلى معرفة تفاصيلها بدقة؟ هل تحتاج أن تعرف أحوال النصارى وطقوسهم الدينية ومناسباتهم وأسماء هذه المناسبات كلها؟ أو يكفي أن تعرف من ذلك قدرا يكون حاجزا دون الوقوع فيها، فتعرف أن هذه أشياء محدثة ولا يجوز مشابهتهم وموافقتهم عليها دون معرفة هذه التفاصيل بكاملها؟ وهكذا مذاهب الباطل عرفها طائفة من المتخصصين فقط، لكن بقية الأمة لا تطالب بمعرفة تفاصيل هذه الأشياء. نعم. تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه، كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها. يعني الآن مثلا لو جئت للاعتقادات أو المنكرات في الأعمال وما إلى ذلك مما يفعله أهل الفساد والشر، ما تحتاج أنك تعرف أسماءها ومصطلحاتها، لا يحتاج إلى هذا. يعني مثلا المعازف بجميع أنواعها حرام، بجميع أنواعها بلا استثناء إلا الدف في النكاح، وهذا أخرق مثلا يتكلم على البداوة والتخلف في فهم الإسلام والجهل والأحادية التفكير والسطحية وما إلى ذلك، فهو يتكلم مثلا مستاء جدا من تحريم المعازف، الناس السطحيين السذج البدو اللي عندهم أحادية في النظر والتفكير، يقول مثلا ويتكلم عن الاهتمام بالقضايا الكبار، وفي نفس الوقت يقول وكيف تستوي في نظر الرقيب الديني الأصولي، أصولي ما هو اللي يعرف أصول فقه، لا، كل ألوان الموسيقى، فيشطب بقلمه على موسيقى الكباريه كما يشطب على بيتهوفون كذا، ها بيتهوفن أعجمي فالعبي، وعلى كل التراث السيموفوني، مضبوط سيمفوني، وعلى ابتهالات الناي والكمان والجيتار بأيدي عمالقة النغم من كل الديانات عبر التاريخ، أي عقلية تلك العقلية الأصولية إلى آخره التي تريد أن تسود وتحكم، وهي لا ترى من الدين إلا النقاب والجلباب واللحية وحرمة التماثيل والتصاوير والرسوم والموسيقى والفنون الجميلة. نعم. وهكذا. فهذا مثال بارح رأيته، فلا نحتاج إلى معرفة هذه التفاصيل والكيموني والجيتار والأشياء دي كلها، ما يحتاج. نحن نعرف شيء واحد، أن المعازف بجميع أنواعها حرام بمحكم القرآن والسنة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليأتين من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان أبو بكر رضي الله عنه من أصحاب الفقه البدوي؟ متخلف سطحية أحادية التفكير، وجاء هذا اللي يريد أن يفهم الإسلام فهما صحيحا ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. يقول الشاعر أن كان عنده ناقة، والناقة كانت سمينة جيدة، ما أحد يتجرأ يسومها ذات ثمن، فالناقة هزلت وضعفت وصارت لا تساوي شيئا، فصار المفاليس يأتون إليها، كل واحد يقول كم تبيع هذه الناقة، فكان يصف ذلك ويقول وقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذا حالنا اليوم، هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، فصار الصعاليك وقطاع الطرق والمرتزقة والسفلة يكتبون في قضايا الإسلام الكبار ويفتون فيها ويتمسخرون مما شاءوا من شرائعه ويصححون ويقومون في زعمهم ويبينون الفهم الصحيح لهذه الأشياء، بل ويطالبون بأمور أعظم من هذا، من تبديل الشريعة بفهمهم المنحرف من غير حسيب ولا رقيب. من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه زندقة. لم يتمكن من قصد اجتنابه. والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا. نعم، يعني هذا ضابط فيما نحتاج إلى معرفته تفصيلا وإجمالا، فالباطل تحتاج إلى معرفته إجمالا، وإلا لو أردت أن تثبت تفاصيل الباطل لن تنتهي. وقد يظن الإنسان أحيانا أن هذا من الحذق والمهارة، وليس كذلك، لأن هذا لا ينقضي الزمان به من غير طائل، فتجد الإنسان يعرف من أنواع النظم والقوانين وتفاصيلها وما إلى ذلك أشياء كثيرة جدا. يكفي أن تعرف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتعرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، يكفي هذا. أما معرفة التفاصيل فيمكن لأهل الاختصاص، أما عامة الناس فلا نحتاج أن نشغلهم بمصطلحات وأشياء من هذا القبيل. وأما الواجبات والمطلوبات الشرعية فيحتاج التفصيل، كيف يكبر وكيف يركع وكيف يسجد وماذا يقول في الركوع وماذا يقول في السجود. لكن إذا جينا إلى عبادة باطلة ما يحتاج أن نعرف تفاصيلها بدقة، ماذا يقول في اللحظة الفلانية والحال الفلانية وبأي شيء يكون حاله وهيئته وما إلى ذلك، ما نحتاج إلى هذه التفصيلات، يكفي أن نعرف أن هذه العبادة مبتدعة وأنه باطل، أو أن هذا العيد من الأعياد أنه من الباطل، يكفي أن نعرف هذا دون أن نعرف التفاصيل فيه. وهذا ينبغي أن يضبط، لأنه يلتبس كثيرا، فأحيانا طالب العلم يضيع كثيرا من الزمان بتتبع تفاصيل هذه الأشياء. وجبت معرفتها على سبيل التفصيل، وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين قد ابتلي. يعني أراد أن ينبه عليها، قد نبهت ذكرتها لهذا المعنى لهذا الغرض، ولا يكفي أن نقول مثلا بأن أعياد المشركين باطلة ولا يجوز موافقتهم عليها، ولا يحتاج أن يقول عيد الصلابوت وأنهم يفعلون فيه كذا وكذا، وعيد الخميس الكبير وعيد الأحد وما أشبه هذا. وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. جهل كثير منهم. لاحظ شيخ الإسلام ماذا يقول، يصف دينهم بأنه دين ملعون باعتبار أنه محرف مبدل يقوم على ضلالات وأهواء وبدع أحدثوها. نعم. وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك. شوف رحمه الله كطريقته وعادته في الاستطراد حينا بعد حين، هو قبل قليل يقول لا حاجة لمعرفة تفاصيلك في معرفة الجملة، وإنما ذكرت هذه التفاصيل لأنه يحتاج إليها لأن المسلمين وقعوا في ذلك، ثم رجع من جديد وبدأ يقول وقد سمعت أنهم يفعلون كذا وكذا، وبدأ يرجع إلى التفاصيل التي كان يعتذر عن ذكرها قبل قليل. نعم، رجع يعدد أشياء أخرى مما يفعلونه. نعم. إلى القبور يبخرونها وكذلك ينحرون في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس ويزفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير، وبكلام مصنف ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير يعني يصلبون على أبواب بيوتهم، يعني يضعون عليها الصلبان، يرسمون الصلبان أو يركبون الصلبان عليها، كل ذلك الاعتقادات عندهم في هذه الأفعال. يأخذون بخور، يقولون نحن لا نقصد فيه مجرد الطيب والرائحة، وإنما لأنه يحصل به من المعاني من دفع البلاء وجلب النعماء، وكذلك أيضا ما يفعلونه من رسومات وتصاليب ووضع بعض الصور على أبواب البيوت، ما يعتقدون به دفع البلاء عنهم، إما لدفع العين أو لدفع الهوام أو لدفع اللصوص أو غير ذلك مما يعتقدونه، فهو دينهم مليء بالبدع والضلالات والخرافات، وكل ما تتخيله من الخرافات الموجودة في البيئات الساذجة المنتسبة إلى الإسلام فيوجد أضعاف ذلك عند النصارى. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم، حتى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقائين. لا الرقائين، يعني هم يأخذون هذه النواقيس الصغيرة والبخور وما إلى ذلك، و يجوبون هذه الأسواق ويذهبون إلى المقابر في هذا اليوم، ثم يضربون بهذه النواقيس الصغيرة ويرددون كلاما معينا بهذه المناسبة. وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم، وبكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله. شوف الآن، شوف هذه في بيئات فيها علماء مثل الجبال في بلاد الشام، ومع ذلك يفعل هذا علانية في الأسواق وأكثر من هذا. وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثير يعني يقول إن ليس أقصد بالعامي الذي ما درس ولا لا، حتى بعض أهل العلم الذين يوافقونهم على هذا هم داخلون فيه. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك. ألقي إليهم هذا البخور المرقي ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب، ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة. أي طلاسم الصابئة، الطلسمات التي كان يفعلها الصابئة وهم الذين كانوا يتقربون إلى الكواكب. كان الصابئة كما مر في بعض المناسبات يطلق على طوائف، لكن هؤلاء الصابئة الذين كانوا في بابل وهم الذين اجتاز بهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعبدون الكواكب ويتقربون إليها، فهم يكتبون الطلسمات وغالبا يكتبونها على شرائح معدنية ليكون ذلك أدعى لبقائها ودوامها، بأوضاع معينة في منازل القمر مثلا أو الشمس، ويعتقدون أن هذا السحر ينعقد إذا نزل القمر في هذا البرج كبرج العقرب مثلا، فيعملون أعمالهم السحرية هذه مع ضروب من التقرب إلى هذه الكواكب. ولذلك تجد مثل هذه الأشياء الطلسمات أو التي توضع، ربما إذا قرأت في أشياء مما يفعله هؤلاء السحرة، هم في الواقع سحرة، لربما وضعوا هذه الطلسمات للبلد كاملا، يقولون تمنع دخول الهوام إلى البلد، لا يدخلها الحيات والعقارب أو الحشرات، ولربما وضعوا هذه الطلسمات في زعمهم على البلد ليمنع منها العدو لا يتمكن من دخولها. فهكذا يعتقدون، لعل هذا يكفي.